لا بأس عليه، طهور إن شاء الله. هذا سليمان عبد القادر، تسمع بي؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد الله إليك، وأنت كيف أنت؟ الحمد لله. طيب؟ نعم. الجزائريون علم علم، ما يحتاج أن يترجموا عن جزائريتهم. بارك الله فيك. وفيك بارك. شيخ سؤال. نعم. قضية المدح الجبيرة. قرأت في كتاب جمال المنة. أيوة. اي نعم، فهمي صحيح الفهم. هذا الذي انا اذهب اليه، انه يتوضا ويترك المكان. اي نعم. لا يتيمم، لا يتيمم الا استحبابا واحتياطا وليس وجوبا. ما فهمت يا شيخ. يتيمم استحبابا لا وجوبا. فهمتني الآن؟ نعم نعم فهمت. إيش عندك غيره؟ سؤال عن قدم المرأة في الصلاة. قدم المرأة كما فوق قدمها. ما فوق قدمها عورة. فهو عورة. يا شيخ. نعم. كيف؟ هناك فرق بين قدم المرأة من حيث أنها عورة في الصلاة وفي غير الصلاة. ألم أعطيك جواب سؤالك؟ قلت لي أن قدم المرأة ما فوق عورة. قلت قدمها كما فوق قدمها. ما فهمت. قدمها كما فوق قدمها. ماذا فوق قدمها؟ الكعب يا شيخ. هو عورة. ما الذي فوق قدمها؟ الكعب يا شيخ. يا شيخ الكعب يجب غسله في الوضوء ولا لا؟ نعم يجب. فهو من القدم، فأنا أقول لك ما فوق القدم. الساق. فالساق هل هو عورة خارج الصلاة؟ نعم. وداخل الصلاة؟ على حسب ما فهمت نعم عورة. فافهم كذلك بالنسبة لما دون الساق. بارك الله فيك. وفيك بارك. السؤال الثالث يا شيخ. نعم. هنا في الجزائر دخل أحد الدعاة وسمعنا عنه هنا، قيل أنه شيعي. هو شيخ له لحية طويلة يدعى التميمي، سعد التميمي أو سعيد التميمي، فنسأل عنه عن عقيدته. كان حزبيا من جماعة حزب التحرير، هل بليتم بحزب التحرير؟ ليس بعد. إن شاء الله لا تبتلون بهم. فهذا كان منهم، ثم لما وقعت الواقعة بين العراق والشيعة تشيع. تفهمني؟ نعم نعم يا شيخ. ثم لما وقعت الواقعة بين السعودية والعراق تعرق، وهو الآن كما بلغني جاءكم ويجمع فلوسكم بزعم الجهاد في فلسطين وهو يعلم أنه لا سبيل للجهاد في فلسطين. فإياكم وإياه. وأنا قلت لكم فإياكم وإياه. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. ومعذرك إن أطلنا. لا ما أطلت بل أفدت. بارك الله في علمك وعمرك يا شيخ. الله يتقبل منك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يبدو يا غازي سليمان جاركم، ما عرفته؟ رحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الجزائر. نعم. هلا بتذكر. نعم. إيه صح النوم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الجزائر. أنا أسلم من الجزائر. أهلا مرحبا. شكرا. مرحبا بك يا شيخ. وفيك الشيخ ناصر. نعم. أنا عمر أبو عبد الرحمن، أريد بعد الاستفسارات. أهلا بأبي عبد الرحمن، وأنا معك أبو عبد الرحمن. حفظك الله يا شيخ. الله يحفظك. أولا أقدم لك السلام من بعض الإخوة من الجزائر. عليك وعليهم السلام والرحمة والإكرام. الله يسلمك. نعم. لقد فتح مكتب الجهاد. نعم. الجزائر، وهذا من أجل الجهاد. نعم الجهاد للتطوع في الجهاد في فلسطين. الله أكبر. الله أكبر على المضللين. الله يسلمك يا شيخ. الله يحفظك. وهذا المكتب فتح تحت قيادة الجبهة الإسلامية. الله يهديهم. الله يسلمك يا شيخ. فهل نقدم على التسجيل؟ وهل حتى وإن عرفنا أن الحكومة قد تمنعنا أو قد تجعل العراقيل للقيام بهذه المهمة، هل يعني خطوة أولى أننا نسجل تعتبر نية أو يعتبر يعني عمل يرضاه الله؟ إذا كنتم لا سمح الله كما أخبر رسول الله عن زمن الفتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، عقولهم هباء يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. إذا كنتم هكذا لا سمح الله فمعنى ذلك أنكم أصبحتم هباء تتلاعب بكم أمواج المضللين. فأنت قلت آنفا بأن الدولة دولتكم الجزائرية قد لا تسمح لكم، وأنا أقول لن تسمح لكم، ولكن هب أنها سمحت لكم، فهل إذا أردتم الجهاد في فلسطين عندكم طيارات بالألوف المعلفة تنزلون بها، طيارات هليكوبتر تنزلون بها على اليهود، أم أمامكم حدود بلاد كثيرة يجب أن تتجاوزوها وأن تجتازوها، ولا يمكن لفرد من الأفراد فضلا عن جنود متسلحين أن يتخطوا هذه الدول كلها، وبخاصة إذا كانوا للقتال؟ هل أنتم تعيشون في اليقظة أم في المنام؟ فهمتني؟ فهمتني؟ ألو؟ يا الله يهديك. أنا بقول لك فهمتني مرتين ولا أسمع جواباً. شيخ بارك الله فيك، نحن نسجل. ما يدريني يا أخي، ما يدريني، أسألك هل تسمعني؟ أسمعك جيدا يا شيخ. خلاص أنا انتهيت من الجواب، فكونوا رجالا ولا تكونوا أحلاما. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. يعني فهمت من كلامك أننا لا نسجل. نعم. فهمت من هذا أننا لا نسجل الأسماء ولكن ننتظر الوقت المناسب. أيوة. نعم بارك الله فيك. هو كذلك. بارك الله يا شيخ. سؤال ثاني إذا سمحتم. تفضل. بل ويخلو بها ويفتضها. أليس هناك شبهة في هذا الأمر يا شيخ؟ أي شبهة يا شيخ، وهي صارت زوجته شرعا. يعني شبهة من فرض الشمال أو شبهة من فرض المجتمع لعل يفسد هذا بالإكلام شيئا أو أليس قد قام بالعقد الشرعي؟ أتم العقد الشرعي نعم. وما ثمرة العقد الشرعي؟ وعلى العكس إذا لم يكن هناك عقد شرعي، ما الفرق بين لا عقد وبين عقد؟ نعم. يعني فهمنا أنه يمكن أن يخلو بها وأن يفتضها. شكرا حسبك الله يا شيخ. وإياك. تقبل الله منكم تحيتكم، وسلامنا إليكم وإلى كل إخوانكم. والسلام عليك من عند الشيخ العيد الشريف من باب الواد. عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. والله مصيبة، مصيبة اليوم الناس دون حقيقة، يعني هباء لا أقول لهم. الشيخنا ذكر أنه كان شيء أنه رجل شيء على جاله هنا. هو هذا شو اسمه بيوض. أي نعم. نعم. بيوض راح الجزائر يعني. إيه راح الجزائر. عم يجمع أموال. كان الجهاد في سبيل الله. الله. أعوذ بالله. الله أكبر. مثلا الدم الذي يخرج من اليد أو الرجل ليس نجسا. نعم. ليس نجسا. والآيات لا تدل على ذلك. الآيات تدل على التحريم ولا تلازم بين التحريم والتنجيس. ولكن فإنه رجل. أنت بتقول ولكن تستدرك على ماذا؟ أو دما مسفوحا فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله. إيه أحل لغير الله به. نعم. إيه شو معنى أحل لغير الله به؟ يعني رجس مثل إنما المشركون نجس. نعم. أي نجاسة معنوية وليس مادية، بمعنى أنه إذا المشرك دخل المسجد نجس، أو المشرك صافع المسلم تنجست يده. لا، لأنه قد ثبت في بعض الآثار السلفية أن بعضهم وبالذات هو عبد الله المسعود نحر جزورا ثم قام إلى الصلاة وآثار الدماء ظاهرة على ثيابه. عبد الله بن عمر. عبد الله بن مسعود. مسعود. نعم. أيوة. نعم. أي نعم. القي كذلك إلا إذا كان مريضا وظهر في القيء النجاسة، فبسبب هذا العارض للقيء يكون نجسا، لا لخصوص القيء وإنما لخصوص ما حل فيه. ما حل فيه من المرض؟ من النجاسة. بقول لك يا أخي، أحيانا يستقي الإنسان لمرضه ويخرج مع القيء آثار نجاسة. مرض يا أخي مرض. نعم. الغائط يخرج مع بعض المرضى من الفم. حسبي الله ونعم الوكيل. ما رأيته. وأي شيء رأيت أنت؟ نعم يا شيخ. الله يجزيك الخير وجزاك الله خيرا. وإياك إن شاء الله. ابن قدامة عندما يقول في المغني اتفق العلماء على نجاسة القيء. فماذا يقصد اتفق العلماء؟ يعني العلماء الذين أحاط علمه بهم. نعم. لم يرى بينهم مخالفا. يمكن أن تذكر لي يا شيخ من الذين خالفوا هذا؟ لأني ما توصلت إلى ذلك. كيف؟ من الذين قالوا بطهارة القي من العلماء؟ حتى أنا يعني إذا سألت أقول أن هنالك مخالفة لكلام المغني. إيه هذا يحتاج إلى مراجعة، فإذا كان بهمك بتراجعني بعد يوم أو يومين إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحاك يا شيخنا. أحمد الله وأشكره. أصلاكم طيبين. طيبك الله. بارك الله فيكم. أخوك فلان خيس سيد الراشد من أبو ظبي. الصباح. أهلا وسهلا. وبك أكثر. بنسألك سؤال يا شيخنا. هاته. في أحد الشركات دوا هدية لمن يشتري بعض البضاعة. وأنا كنت أشتري هذه البضاعة قبل أن يضعون هذه الهدايا، ثم بعد ذلك قالوا الآن يكتب كل رجل اسمه في كرت ثم يضعها في شكل قرحة ويحصل على سيارة أو أي هدية من الشركة، هل هذا حلال أم حرام؟ الشركة ماذا تبيعه؟ تبيع حصابات بمبر. وأنا كنت أشتري قبل الإعلان عن هذا الجوائز. حصادات؟ حصابات حفاظات. أنت كنت تشتري من عندها؟ نعم أشتري من عندها لمدة سنتين قبل، يعني لما تحرى ذلك. ومتى أعلنت عن الجوائز؟ أعلنت الجوائز بعد مدة طويلة أنا أتعامل معها. أعلنت عن الجوائز هي الشركة. يعني مثلا منذ كم شهر؟ نعم هذا الشهر اللي احنا فيه. هذا الشهر. نعم. طيب هل اشتريت منه في هذا الشهر؟ نعم. هل اختلف السعر عن ذي قبل؟ ما لا حصل فرق. انا السعر كما هو. ينبغي ان تتنبه، فاذا كان اختلف السعر فلا يجوز، وإن كان لم يختلف فيجوز. لأما السعر 100% تقريبا ما تغير. أنا ما أفتش معك، أنا أعطيك الجواب وأنت تطبقه إن شاء الله. إن كان السعر لم يختلف فهذه الجوائز جائزة، لأنها تكون من كيس الشركة. أما لو كان السعر ارتفع فيكون من كيس الزبائن، وهذا قمار لا يجوز. رحم الله والديك، جزاك الله خير. وإياك. سلم عليك الشباب كله بالشيخ عبد الباري. وأنت اليوم صاني أنا أسألك ويقريك السلام والأخوة كله وابو لقمان. وأسلم عليهم جميعا. إن شاء الله وجزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. هي لازم يعرفها المسألة صافق ما هي؟ وأعرفها يمكن ما هي؟ أبو عيسام؟ ها؟ تعرف المسألة هاي من الشيخ؟ استوعبتها؟ جزاك الله خير. وصل شيخنا أهل السلام. الشيخ الألباني؟ نعم. أنا نعم. حياكم الله. أنا أعطاني رقم الشيخ أبو أحمد بليلة. إيه. عن حكم الحجاب الخمار. ايه الخمار ولا الحجاب؟ الخمار. ما هو الخمار؟ غطاء الوجه. هذا لا يسمى خمارا. الخمار هو اللي بتضعيه على رأسك لما تقومين الى الصلاة. أيوه. هذا هو الخمار. فاذا انت تسألي عن منديل الوجه. أيوه. هذا لي اسم البرقع. أيوه. او في نوع ثاني اسم النقاب، هل لي يوضع فوق الانف وتحت العينين. فاذا بفهم من سؤالك انه ليس عن الخمار، لان الخمار معروف عند جميع النساء بانه واجب، وإنما سؤالك عن منديل الوجه. نعم. طيب شو سؤالك الآن عن منديل الوجه؟ ايش حكمه؟ يعني واجب ولا؟ حكمه أنه ليس بواجب ولكنه سنة، سنة مستحبة. فإذا تمندلت المرأة أو تنقبت تكون قد قامت بأمر مشروع ومرغوب فيه شرعا وتؤجر عليه، وما يفعل ذلك إلا الفضليات من النساء. لكن ربنا عز وجل ما أوجب هذا المنديل على النساء، فلو أنها خرجت إلى الشارع متجلببة بالجلباب الشرعي بحيث لا يرى منها إلا الوجه والكفين فهو جائز، لكن الستر أفضل وأشرف. طب أنا أفضل الوحدة أنها تغطي قطاع كامل ولا النقاب نفسه؟ يا الله يهديكي. وأنا شو قلت لك آخر ما قلت لك؟ أنا فاهم عليك، قصدي يعني النقاب اللي كل ما كان الشيء اللي بيغطي الوجه أشمل للوجه فهو الأفضل. أيوة. فهمتي عليه؟ طيب في شيء غيره؟ مساك الخير. أود أسأل عن حكم التجميل النساء، هل هو حرام؟ وماذا كمان تريدين بكلمة التجميل؟ يعني عروس إجت وجملتها مكياج وشعرها وهيك، ما هي تطلع من عندي متسترة، بس ما بعرف يعني إذا حكمه الأصل إيشو؟ المكياج إذا كان على الطريقة الأوروبية حمرة وبودرة ومدري إيش، هذا ما بيجوز، لأن هذا تشبه بالكافرات أو الفاسقات المتبرجات. وما أعتقد أن اتخاذ مهنة كهذه المهنة لتهيئة العروس وإدخالها على زوجها يحتاج كل الجهد وكل العناية. زينة المرأة هو أن تتسرح في شعرها لزوجها وأن تتزين له فقط وليس لغيره. أما أن تروح إلى مكان خاص ما أدري شو بيسموه اليوم. أنا في البيت طبعا يعني بشتغل الشغلة. نعم. أنا في البيت بعمل، بيتنا إحنا يعني بيتنا ما فيه رجال، أبوي متوفي وما إلي إخوة. فبيجي عندي أنا يعني فتحت هاي الشغلة على سبب إني الصالون كتير يعني بسمع عنه إنه مضر للبنات، فاللي بيجي عندي دائما بطلعها وهي متسترة، ما حدا من الرجال يشوفها. على كل حال أنا ما أعرف أنت شو بتساوي، لكن أنا أعطيتك الجواب إنه هذا المكياج الحمرة والبودرة على الطريقة الأوروبية لا تجوز. طب لا جوزها ما بجوز؟ نجوزها هي تتزين بالشيء اللي قلت لك عنها. طب ما هي وهي عروس طبعا راح نجوزها هي. يعني شو هالحد غريب. هي بس انت ما لازم تتخذي المهنة هي. انت مالك متزوجة حتى ينفق عليك زوجك؟ ومالك أخ ينفق عليكي؟ لابد يعني الإنسان في له ناس رجال هن مسؤولين شرعا أن ينفقوا على أخواتهم. يعني ما بيجوز. لا ما بيجوز. الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم مرة واحد يسلم؟ مرة ولا مرتين؟ وانت سلمت مرتين، لماذا؟ نعم تفضل، ما عندك؟ هاتف الجزائر من أسوأ الهواتف في الدنيا. هذا السؤال. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ ناصر الدين الألباني. نعم. كيف حالكم؟ أحمد الله إليك. أستفتيك أم أفتيك؟ أنا أريد أن تفتيني في هذه المسألة. الله يجزيك خير. إيه تفضل. أود أن أعرف إذا كان إنسان يريد أن يجاهد بنفسه في أفغانستان، هل يجب عليه أن يستأذن والديه؟ وهل هذا الجهاد يعد فرضا عينا ام جهادا فرضا كفايه؟ انتهيت من السؤال؟ نعم جزاك الله خير. اقول الجهاد في افغانستان عندي فرض عين، والفرض العيني لا يستأذن فيه الوالدان إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان الوالدان ليس لهما من الولد من يقوم بواجب خدمتهما، ففي هذه الحالة يقع هذا الولد بين واجبين أو فرضين، فحينئذ ما هو فيه هو الذي يلزمه، وهنا يقال إلزمهما فإن الجنة عند رجليهما. فأي إنسان مسلم يريد أن يجاهد هناك، فإذا كان الوالدان في غنية عنه فلا يستأذنهما. لعله وضح لك الجواب. نعم جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقرونا بالشفاء. الله يبارك فيك يا شيخنا. الله يحفظك. الله يجزيكم الخير. والله أنا حبيت أتصل شيخنا مشان نطمن عليكم برضو. يا الله يجزيك الخير، بس أوحشتنا لما جاء صاحبك وليس معه صاحبه. الله يبارك فيك يا شيخنا. فسألته ففجأنا بخبر أزعجنا. الله يا رب يكتب لك الشفاء والعافية إن شاء الله. لكن تمام اطمئنانا باطمئناننا على صحتك. الله يبارك فيك. والله الحمد لله ان شاء الله الان احسن شوي بفضل الله. نرجو لك تمام العافيه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواننا هنا يسلمون عليك. الله يسلمكم. توصل على شيء شيخنا طالما انه صار اتصال. سلامتك الله يجزيك خير، ما عندي شيء. سلمنا على الاخوان جميعا برضه. يصل ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.